الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ربنا أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار الصادقين المتقين المستغفرين لك بالأسحار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مقبلين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسكت قائم قلوبنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خيري من خيري الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة اللهم أعطنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا هديته ولا ولدا إلا هديته ولا عقيما إلا رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا طالب علم إلا فقهته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا طاغية إلا خذلته ولا ظالما إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من وسعت رحمته السماوات والأرض يا من يجازي بالإحسان إحسانا يا من يجازي بالإحسان إحسانا يا من يجازي بالإحسان إحسانا اللهم اجز آباءنا وأمهاتنا خير ما جزيت آبا أو أما اللهم اجز آباءنا وأمهاتنا خير ما جزيت أبا أو أما اللهم اجزهم خير الجزاء اللهم اجزهم خير الجزاء اللهم اجزهم خير الجزاء أعظم لهم الأجور أعظم لهم الأجور. اللهم ارفع قدرهم وكفر سيئاتهم وضاعف من حسناتهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم أسعد قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم أسعد حزينهم. اللهم أسعد حزينهم. اللهم أفرح حزينهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم اجعلنا قرة عين لهم. اللهم اجعلنا قرة عين لهم. اللهم ارزقنا البر بهم. نسألك اللهم البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا ونسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا ونسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم واشمل بذلك أموات المسلمين. اللهم واشمل بذلك أموات المسلمين. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأحسن خاتمتنا وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلاجل والتراب وحدنا. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك لك الحكم ولك الأمر تختار من تشاء وتخلق ما تشاء سبحانك ما كان لأحد الخيرة يا الله يا الله يا سميع يا عليم يا كريم يا حليم يا تواب يا حميد يا مجيد يا عزيز يا غفور يا ستير يا قدوس يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من يقول للشيء كن فيكون يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا موقد الغرقى. إلهنا وسيدنا ومولانا فنحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون. فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك. فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك وأسجل علينا سترك وأنزل علينا رحماتك. اللهم أحمل علينا رضوانك. اللهم أحمل علينا رضوانك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام طمعتنا فيما عندك فطمعنا، ورغبتنا فيما عندك فرغبنا، ودعوتنا فأجبنا، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. يا من يفرح بتوبة عبده إذا تاب، يا من سبقت رحمته غضبا، يا الله يا الله، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نتوسل إليك، نتوسل إليك ونبتهل إليك، هذه جباهنا ما سجدت إلا لك، وأيدينا ما رفعت إلا لك، لنا مسألة لنا فيها رغبة نكيدة، إلهنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نقدم بين دعائنا ثناء لك، نبتهل به ونرجوك به ونتوسل إليك به أن تعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في الفلوجة وفي غزة وفي الشام، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم انصرهم نصرا مؤجرا، نصرا قريبا عاجلا. اللهم ونسألك نصرا لإخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد، نصرا مبينا عاجلا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فتيات المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله